الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر، استفهام، صدرت هذه الآية بالاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. ينكر الله عليهم ويوبخهم أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. يأمرون الناس، والمراد بالناس هنا هذا عام أريد به الخصوص، يعني يأمرون الناس الذين هم عندهم ومنهم من اليهود والنصارى، يأمرونهم بالبر. والبر هذه كلمة جامع، كلمة جامعة لكل خير، كل شيء خير يسمى بر. فأي عمل يرضي الله جل وعلا ويقرب إليه فهو بر. فهم يأمرون الناس بالبر، ومن جملة هذا البر الذي يأمرون الناس به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يأمرون الناس بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوه، وهم لا يتبعونه. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم أهل مكانة وأهل منصب، يمنعهم هذا من اتباعه فيأمرون غيرهم. وهذا من الاستكبار على الانقياد لدين الله جل وعلا، ولهذا وبخهم الله على هذه الطريقة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ومعنى تنسون تتركون أنفسكم، ما تأمرونها. فالإنسان إذا ترك نفسه يسمى نسيان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، جعلهم يتركون أنفسهم من أعمال البر، يغفل عن نفسه حتى يموت. والنسيان يسمى ترك. قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. لا يمكن أن يكون هذا معناه النسيان في حق الله أبدا، لأن النسيان نقص، والله منزه عن نقص. فمعنى فنسيهم يعني فتركهم. فهم هنا نسوا أنفسهم، نسوا أنفسهم من وجهين: من وجه أنهم تركوها، ومن وجه أنهم نسوها أيضا، غفلوا عنها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الواو حالية، يعني والحال أنكم أهل علم، لستم بأهل جهل، تتلون الكتاب، تتلون التوراة والإنجيل. المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، فهم عندهم علم بالتوراة والإنجيل، ومع هذا يأمرون الناس ويتركون أنفسهم. وهذا قبيح، أن يكون الإنسان عنده علم ويترك العمل. ومخالفة العالم أشد إثما وقبحا من مخالفة الجاهل. ولهذا لو رأيت إنسان يعمل عمل هو ما يدري تقول يا أخي اترك هذا، هذا حرام. لكن لو رأيت إنسان عنده علم يفعل مخالفة، ايش تقول له؟ تقول انت مجنون ولا عاقل؟ كيف تفعل هذا؟ لانه ما دام عنده علم ما عنده عقل يمنعه من هذا. ولهذا الله قال لهم: افلا تعقلون. لان الشخص الذي يخالف عن علم هذا ما انتفع من عقله. تقول انت ليه ما انت صاحي، ما عندك عقل، كيف تخالف وانت على علم؟ اما الجاهل فممكن ينهى وخلاص، اما اهل العلم فهي من الامور القبيحه ان يخالفوا. ولهذا وردت عقوبة خاصة لمن يأمر الناس ويترك نفسه. الذي يأمر الناس بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويترك نفسه، فهذا يدور في النار، يدور في الرحى كما يدور الحمار، تنطلق أمعاؤه في جهنم ويدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، حديث في الصحيحين، حديث أسامة. فيجتمع عنده أهل النار: مالك فلان، كنت في الدنيا تمر وتنام، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأناكم عن المنكر وآتي. أمر خطيرة. قال الله عز وجل أفلا تعقلون. لكن عندنا قضية هنا، هل معنى هذا أن الذي لا يأمر نفسه ولا يأمر الناس؟ لا. يعني إنسان الآن مثلا يدخن، يشرب الدخان، نقول لا تأمر الناس، لا تنهاهم عن شرب الدخان؟ لا، نقول يجب أن تنهاهم حتى لو أنك مخالف، لأنه إذا لم ينهى الناس ارتكب جريمتين: ترك النهي عن المنكر، ترك الأمر المعروف، وفعله للمعصية. وإذا أمر المعروف نهى عن المنكر وهو يخالف ارتكب جريمة واحدة. لكنه لا يليق أن الإنسان يأمر غيره وينسى نفسه، لا يليق، وإلا من الذي يسلم من الذنوب؟ إذا لم يعظ الأمة من كان مذنب، فمن يعظ الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ لكن معناه أن الإنسان ينبغي له أن يحرص أن يفعل ما يأمر به ويترك ما ينهى عنه. لكن لو قدر أنه ما فعل، نقول لا بد أن تأمر معروفا عن المنكر، ولا تجد من الناس من يحث أولاده ويطالبهم ويؤدبهم على ترك الدخان، ترك بعض الأمور وهو واقع فيه، فنقول لا بد من أمره. لكن العاقل ينبغي أن ينأى بنفسه أن يخالف فعله قوله. أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ استفهام أيضا للتوبيخ، يعني ما عندكم عقول؟ هم عندهم عقول، لكن عندهم عقول ذكية وليست زكية. عندهم عقول لكنها ما فيها زكاء، ما فيها إيمان، ما تنفعهم. وإلا أبو جهل، أمية، المغيرة، العاص وأمثالهم، ما عندهم عقول؟ عندهم عقول، لكن عندهم عقول ذكية وليست زكية. فالله يخاطبهم أنهم لم ينتفعوا من هذه العقول التي أعطاهم الله جل وعلا، وهذا العقل نعمة من الله جل وعلا، ينبغي الإنسان يستخدم هذا العقل فيما يرضي الله جل وعلا. العاقل ما يؤدي بنفسه إلى التهلكة، العاقل يعلم أنه سيموت وأنه إما إلى نار وإما إلى جنة، فكيف يضيع نفسه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يأمر الله عز وجل أن نستعين بالصبر والصلاة، والاستعانة هي طلب العون على أمور الدين والدنيا، طلب العون. يستعين الإنسان بالصبر والصلاة، لأن الإنسان إذا صبر وفق، ما ضاق صدره، انشرح صدره حتى يأتيه ما كتب الله له. ولهذا الفرج مع الصبر، وتجد أوسع الناس صدرا الصابر، الصابر أوسع الناس صدر، ما يضيق صدره. لكن الذي لا يتحمل ولا يصبر، هذا يضيق صدره ولا يحصل له شيء. والصلاة، يستعان بالصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالصلاة، فإذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. وكان من السلف من إذا ضاق صدره وكثرت همومه توضأ وذهب يصلي، الوقت واسع، صل لله، تنفل، ما تنتهي إلا وقد شرح الله صدرك وأعانك الله على أمور دينك ودنياك. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها، الضمير هنا يعود على أي شيء؟ هل يعود على الصلاة، أن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أو يعود على الاستعانة، المصدر الذي يؤخذ من فعل الأمر؟ فعل الأمر استعينوا، مصدره الاستعانة. هل قوله وإنها يعني الاستعانة كبيرة إلا على الخاشعين؟ الخاشع هو الذي يستعين بالصبر والصلاة، الخاشع هو الذي يستعين بالصبر والصلاة، أما غير الخاشعين فما يستعينون بالصبر والصلاة. هذا قال به بعض العلماء، ولكن جمهور العلماء، جمهور المفسرين، أن الضمير في قوله إنها يعود على الصلاة، يعني إن الصلاة كبيرة، يعني شاقة ثقيلة، إلا على الخاشعين. والخاشعين الذليلين هم الذليلون المتذللون لله جل وعلا المنكسرون بين يدي الله جل وعلا. فتجد المتذلل لله المنكسر الصلاة راحة طمأنينة يرتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام. عاش في حياة ما يعيشها كل أحد، فإذا سلم من الصلاة يتمنى أن يرجع إلى الصلاة مرة أخرى. ونبينا عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة ليست راحته فقط، لا، كانت قرة عينه، يعني ما تقر عينه إلا في الصلاة. وهذه قضية في الحقيقة يعني قل من يهنأ بها، لكن الإنسان يجاهد نفسه في صلاته. الصلاة هنا كبيرة يعني شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين. ما هي صفة هؤلاء الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ هذه صفة الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون، هل لو رأينا إنسان قال لا أظن أني أبعث يوم القيامة، أظن أني أبعث يوم القيامة، نقول كافر ولا مسلم؟ نقول كافر. يجب أن تتيقن أنك تبعث، ما تظن في يوم القيامة. طيب هذه الآية الذين يظنون، الظن في مثل هذه الآية بمعنى اليقين، يظنون يعني يتيقنون، لأن الظن من كلمات الأضداد، الظن من كلمات الأضداد، يعني يأتي للشك ويأتي اليقين، الظن يأتي شك ويأتي يقين. هنا في هذه الآية يأتي لليقين، يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. ومثله في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ها وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ورأى المجرمون النار ها ظنوا أنهم ملاقوها، هذا كله يقين. الظن هنا بمعنى اليقين. أما قوله جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا يتبعون الأهوى والشكوك. قلت أنا أظن هذا زيدا، ما معنى الظن عندك هنا؟ شك. فالظن يأتي معنى الشك ويأتي من اليقين، وهو من كلمات الأضداد، وهذا وارد في القرآن، مثل قوله عسعس، هذا من كلمة الأضداد يعني أقبل وأدبر. ومثل قوله وراء، الوراء هذا من كلمة الأضداد يعني معنى وراء ومعنى قدام، معنى وراء ومعنى من أمام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني وكان أمامه. فالذي يبين المعنى المراد من الكلمة السياق. فهذه الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يتيقنون ويعتقدون عقدا جازما أنهم ملاقوا ربهم، يعني أنهم مبعوثون يوم القيامة وسيلاقون الله جل وعلا ويحاسبهم. فهؤلاء هم الخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن هنا ظنوا تيقنوا شيئين، الأول أنهم سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربه، والأمر الثاني أنهم إليه راجعون. وهنا قدم ما حقه التأخير، الجار والمجرور حقه التأخير، راجعون إليه، لكن قدم إليه راجعون يعني لا إلى غيره. أي رجوع هنا يتيقنونه؟ معلوم الرجوع يوم القيامة قطعا، لكنه عام، يعني راجعون إليه في كل أمورهم، راجعون إليه بعد موتهم، راجعون إليه في أحوالهم، راجعون إليه في أرزاقهم، فهم راجعون إلى الله جل وعلا في كل أمورهم لا إلى غيره. هؤلاء هم الخاشعين في الصلاة، هم الخاشعون في الصلاة، هم الذين الصلاة ليست عليهم شاقة ولا ثقيلة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الندى هنا لبني إسرائيل وهم أولاد يعقوب، يذكرهم الله جل وعلا بنعمه عليهم التي لا تعد ولا تحصى. وما يأتي ذكر بني إسرائيل في القرآن إلا ومن جملة هذه الآيات النعم التي من الله بها على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا كما مر معنا بالأمس، اذكروها بألسنتكم وبقلوبكم واشكروها، اشكروا المنعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال عليكم، يعني هل ما أنعم على غيرهم؟ بلى، لكن نص هنا بقوله عليكم لأن نعم الله على بني إسرائيل محض فضل منه لهم، محض فضل، ولهذا أعطى الله بني إسرائيل شيئا ما أعطاه غيره، جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وأتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فهو خصهم جل وعلا بأنواع من الفضل والنعم التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضل الله بني إسرائيل على العالمين. من هم العالمون؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم. الحمد لله رب العالمين، يعني ما عندنا إلا رب مربوب، الرب هو الله جل وعلا والمربوب هو العالم كله. وهنا فضل الله بني إسرائيل على العالمين. من قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام؟ نعم أفضل، هو أفضل الأنبياء. وفي الآية فضل بني إسرائيل على العالمين، فنقول المراد بالآية فضلهم على العالمين في زمنهم، فضلهم على العالمين الذين في زمنهم. وفضلوا على العالمين لما كانوا مؤمنين بالله جل وعلا، لما كانوا صالحين، أما لما انحرفوا وظل منهم من ظل ليسوا بأفضل العالمين، ليسوا بأفضل من العالمين، لكن الكلام على من كان منهم مؤمن وصالح. فقوله وفضلناه وأني فضلتكم على العالمين، يعني على العالمين الذين في زمن بني إسرائيل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما يعني اتخذوا وقاية في هذا اليوم، يوم القيامة، اتقوا يوما، اتقوا يوم القيامة، خافوا يوم القيامة. كيف نتقيه؟ هل نجعل بيننا وبين هذا اليوم شيء حتى لا نبعث ولا نشاهد هذا اليوم؟ لا، المعنى اتقوا الله جل وعلا ليقيكم هذا شر هذا اليوم، لتكونوا يوم القيامة سعداء، لتأخذوا كتبكم بأيمانكم، ليظلكم الله في ظله حتى لا تكونوا ممن عذبوا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تنفع نفس نفسا، ولا تجازى نفس بدل نفس. فما هناك نفس تقدم شيء عن نفس أخرى أبدا، كل نفس بما كسبت رهينة. فلا يغني الوالد عن ولده، ولا الولد عن والده، بل ولا الأنبياء عن غيرهم. ما في نفس تنفع نفس يوم القيامة، حتى النبي ما ينفع غيره، لأن هنا نكرة في سياق النفي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه، أي نفس حتى الأنبياء لا ينفعون غيرهم إلا إذا أذن الله لهم في الشفاعة وجعل ينفعهم، فهناك ما فيه، كل الأمور ترجع إلى الله جل وعلا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شيئا نكرة أيضا، يوم القيامة ما تنفع نفس نفس ولو شيئا يسيرا، حتى يقال إن الوالد والوالدة تطلب من ولدها الوالد حسنة يا ولدي، فكل يقول نفسي نفسي. ولهذا يوم القيامة الحقوق الذي أنت تعطيها للناس أشد من قطرة دمك. أنت الآن ممكن تعطي الناس من مالك حقوقك، لكن غدا من حسناتك، أشد من الدم، أشد من قطع اللحم، لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنة. فهو يوم عظيم ينبغي أن نتقي هذا اليوم. كيف نتقيه؟ بطاعة الله جل وعلا، بفعل ما أمر وترك ما نهى، وهي أمور في الحقيقة ميسرة. فعل الأوامر وترك النواهي ميسرة، والله يا أخوان لا مشقة فيها. ولو نظرنا الآن أن المشقة في المعاصي، المعاصي هي التي فيها مشقة، طاعة ما فيها مشقة. الآن الإنسان إذا أراد أن يعصي الله جل وعلا ماذا يفعل؟ يقوم يذهب يأخذ المعصية يمسكها يفعلها يكلف نفسه في المعصية، لكن نقول انتهى من المعصية ما في كلفة اتركها. ولو ضربنا يا أخوان مثال واحد، الدخان، اللي يشرب الدخان نقول أي أشد كلفة، شربه ولا تركه؟ نقول تركه، ومع هذا نتكلف المعصية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة، أيضا ما تقبل النفس، لا تستطيع أن تقدم لنفس شيء ولا تستطيع أن تشفع، أيضا لا تقبل، لأن الأمور كلها لله. نعم، ولا يقبل ولا تقبل، يقبل. طيب، ولا يقبل منها، ولا يقبل منها شفاعة، يعني لا هناك نفس يقبل منها شفاعة، إنما الشفاعة يأذن الله جل وعلا بها. والمراد هنا إذا لم يأذن الله بالشفاعة، لكن هناك إذن في الشفاعة، هناك أناس يشفعون، لكن ليس كل نفس تشفع، لا يشفع إلا بإذن الله جل وعلا. ولهذا ينبغي ويجب أن نتقي هذا اليوم حتى يمن الله علينا عز وجل برحمته، ويمن علينا بشفاعة الأنبياء لنا وشفاعة الصالحين. ولا ينفعها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها يعني من نفس، يعني نفس، أي نفس لا يقبل منها شفاعة، وأي نفس لا يؤخذ منها عدل. والعدل هو الفداء، تفتدي العذاب، يعني تأتي يوم القيامة بفداء وتقدمه وتنجو من النار، ما فيه يوم القيامة. وسمي الفداء هنا عدل لأن من باب المعادلة، يعادل العذاب، يعني إنسان مثلا سيدخل النار يأتي بشيء يعادل دخولها النار ويقدمه وينجو من النار، هذا لا يمكن في الدنيا. نعم فيه فداء، تفتدي بنفسك، إنسان محكوم عليه القصاص، خلاص أعطوني 7 مليون واسمح لكم. بعض الناس يقول 20 مليون، طيب دفع الفلوس وسلم من القصاص، نعم هذا فداء عدل، هذا قدم فداء عن نفسه وسلم من القصاص. لكن هل يوجد فداء يقدم ويسلم الإنسان من النار؟ أبدا ما في. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، لا إله إلا الله، عياله بناته كبهم كلهم في النار عشان ينجو. يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وصاحبته، يود أحدهم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، صاحبة زوجته وأخيه، وأخ هنا مفرد مضاف، جميع أخوانه، أخوانه من أمه أبيه من أبيه شقة كلهم، يجيب عياله يقطهم في النار، أخوانه في النار، زوجته في النار، ما يكفي، وفصيلته التي تؤويه، فصيلة قبيلة التي تؤويه تنصره تقف معه، يبي يكبهم في النار حتى ينجو، لا والله ما ينفع. ولا يقبل منها، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يعني لا يوجد له أنصار ينصرونه حتى يسلم من العذاب وينجو من العذاب. ينصرون مأخوذ من النصرة، وهم الأنصار الأعوان، لا يجد أحد، لأن الإنسان أيها الإخوة لا يسلم من العذاب إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، ما يسلم من العذاب إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة. ليس المراد عذاب الآخرة، لا، أي عذاب يأتيه حتى في الدنيا، إما أن يكون هناك شافع يشفعل على العذاب، وإما أن يأتي بفداء يقدمه يستمر العذاب، وإما أن يكون عندها أعوان يدفعون على هذا العذاب. طيب تخلت هذه الثلاثة ما يستطيع، انتهينا خلاص. فذكر الله عز وجل هذه الثلاثة، وإلا لا شك أن رحمة الله جل وعلا مقدمة على هذه كلها، لكن الله عز وجل ذكر هذه لأن الواقع في حال الناس في حياتهم أنه لا، أن الذي يسلم من العذاب من حصلت له هذه الأمور الثلاثة، واحد منها ممكن يجي من العذاب، إذا ما يحصل له شيء هلك في الحياة، يوم القيامة لا يجد شفعاء ولا يجد فداء ولا يجد أعوان ينصرونه. إذا ما بقي إلا أن نتقي هذا اليوم كما قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ عدل ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ نجيناكم، يذكر الله بني إسرائيل بنعمه عليه، يأمرهم بالتقوى ويذكرهم بالنعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، نجى الله بني إسرائيل من آل فرعون. طيب ليش ما هو من فرعون؟ نقول من فرعون أيضا، لأن الآل جنود فرعون وهو يدخل دخولا أوليا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، الخطاب هنا لبني إسرائيل الذين في المدينة، اليهود والنصارى الذين في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما أدركوا فرعون، بينهم وبين فرعون مئات السنين، ويقول الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون. هل الله نجاهم هم؟ لا، نجى من؟ نجى أسلافهم أجدادهم. ولهذا إذا نجى الله أجدادك وأسلافك هي نعمة عليك أنت، لأنه لو لم ينجي أجدادك وأسلافك ما وجدت أنت. فذكرهم الله بهذه النعمة أن الله نجاهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، أنقذناكم من آل فرعون، آله جنوده وأتباعه الذين كانوا يعذبون الناس. ولهذا لو قرأت ما يحصل من فرعون لتعذيب المؤمنين كان هان عليك عذاب المؤمنين اليوم في بعض الدول الإسلامية وغير الإسلامية، تقتيلهم وتشريدهم هذا أمر طبيعي في الواقع، لكن الإنسان يتألم ويبكي لإخوان المسلمين. وإلا الابتلاء والتسلط هذا موجود من الزمن الأول إلى قيام الساعة لن ينتهي، لكن مما يعزي المسلم ويهون عليه المصيبة أن ميتنا في الجنة، المسلم الذي يقتل ظلما واعتداء دون ماله دون عرضه دون أهله دون دينه فهو شهيد ولله الحمد. لكن الطغاة والظلمة مساكين ما يدرون، يحسبونهم إذا قتلوا شخص قطعوا جسمه قطعوا يديه أنهم خلاص مساكين دخلوا الجنة، ما يدرون. لأن المؤمن يا إخوان جنته بين أضلاعه، جنة المؤمن في صدره، افعلوا ما شئتم. يقول شيخ الإسلام: سجني خلوة، طردي سياحة، قتلي شهادة، ايش يسوون؟ طيب ايش غيره؟ هل يملكون أعظم من الموت؟ ما يملك أعظم من الموت. إذن الإنسان يتمنى لقاء الله جل وعلا. ففرعون فعل فيهم الأفاعيل العظيمة، فيذكرهم الله جل وعلا بجرائم فرعون. وهذا يأتي بقية حديثها في الجلسة القادمة، لكن المناسبة تذكرنا الآن، يعني نرى من المسلمين من يقتلون في سوريا وفي غيرها تحت وطأة الظلم والطغيان، نعم نتألم، لكن نقول مساكين الطغاة جهلة حمقى، أصل الحياة كلها 80 سنة 100 سنة 70 سنة 50، وش تساوي؟ ما تساوي التراب الذي نمشي عليه. لأن الإنسان إذا مات وقبله الله جل وعلا ما يريد الخروج إلى الحياة مرة ثانية، لكن هؤلاء الظلمة يزدادون إثما ويزدادون جرما. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ما هو غافل، لكن يؤخرهم لليوم العظيم، الحياة ذي لا قيمة لها، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. شوف ما ذكر عظمة اليوم، لا ذكر حال الواقفين في اليوم، لتزداد الرحبة. ولكن أخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه أبصار الواقفين بين يدي الله جل وعلا. على كل حال، قراءة سير ابتلاء المؤمنين قديما مما يجعل الإنسان يعلم أنه يدافع عن مبدأ وهدف. والقضية الوحيدة التي ينبغي أن نعيشها وأن نعرفها ليس أن تنتصر، لا، انتصارك ليس انتصار، الانتصار هو أن يبقى مبدأك، هذا الانتصار. يعني الإنسان ممكن يموت لكن يبقى ديني، يبقى هدفي، يبقى رسالتي، هذا هو النصرة. ليس النصرة أني إذا قتلت غلبت، لا، ممكن تغلب هذا الشخص ويأتيك شخص آخر ويتغلب عليك، لكن إذا بقي مبدأك ثابت نقي نظيف هنا انتصرت حتى لو مت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما انتشرت الفتوحات إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام، ما انتشر الإسلام إلا بعد موته، ما قويت رسالته يمينا وشمالا وشرقا وغربا إلا بعد موته. هذا هو المبدأ، هذا هو النصرة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين في كل مكان، ونسأله في هذه الساعة أن يخلص إخواننا في سوريا من بشار الظالم الذي سلط عليهم، ونسأله أن يوفقهم أيضا في اليمن من مماطلات علي صالح، شعوب تقتل ترق دماءها على سنة يبقى شخص على كرسي، ظلم عظيم، يمنع الأمطار، يمنع الخيرات على المسلمين. لكننا نقول قدر الله وما شاء فعل، والخيرة فيما يختار ربنا جل وعلا. والإسلام كالطيب، الإسلام كالبخور، البخور أحرقه في النار يطلع لك رائحة طيبة. الإسلام كل ما ابتلي، كل ما طلع أولياء، كل ما ولد أناس صالحين مجاهدين مخلصين. لكن كلما اشتغل أهل الإسلام بالنعمة رغد العيش والغفلة كلما سلط عليهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يغفل الناس عن دينهم وينسونه، وتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن كناية عن غفلتهم عن الآخرة واشتغالهم بالحياة. نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أوليائك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. الله أكبر.